أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربة وصورة بشن يتضباطنا مقعد سورة القيامة الليلة وانا يكب الله بتا قيامها أرهن سيدة هاد بين أوشا كيسا قيامها يوحا خصارسا إلى سورة دبلغ مقعد سورة القيامة. سورة وسورة مكية سورة دي سودة قيمتي رسولك وكنا لامك المكرمة أيها كميتاي أيها دهادو أفرتا أيها دودوي كده سورة دوها ده شيء مركي مقابنو وصورة مكية وحي كهض ليس أصول الإيمان وحي لفر بحض إيادو البعث والجزاء وأركان في إيمانك قيب كم إذا كأصنا الإيمان بالله واليوم الآخر يوم الآخر كي يارمه سيئادي يأدو ديراتي سيقارها ندور كذا وحي أرشى كيسي قيامة يشدد اللولة كل مدونة قيامة قدشت ساعدنا ويكاد سيسور قدونك يدباتونك إلى هذا وحي تابت قفك بني آدمك يريد مركا يكون هبستوس نفضح أيو حالة دي سي يارين دي سيلين قنيس وحي تابت قفك عاسي كافركا حولها قارها نير يدباتو دولة كل ما أيو وحي سورة دكب الله دي وركا دقيم يقبضا نار إله وكدارنا يقيام هذا كون حقيقينا أيو بعثي قال ليش صوت بحين دونه يا محاسبة الله حساب تنمي دونه إسأب المرين في جزاها كدن بأي أرمها ببين أيهن دار وكدارنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع إذا وحيوى قدبتي ما لنتا القيامة ليش صوت بحين أيو مش دوينك أيو حكاشك تدعي دونه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وهي وقدرتي رسولك عليه الصلاة والسلام بسدك إيه مدعو لها القرآن كحبرين تيسا ومركز جبريل ووحيك أوكينو وملك جبريل وقراءة كل حجري رسولك ووحكو أغرنا أيو استغر بشمها إنو لغدقاجين أيو وأولئي هاي وحا لغوشة غايو سنكافة كانين إلا هاي تا رسولك إنو كجوجيي لوانا بمانا قالي وحبا إنا ينكافة كانين قرآن كمارك ورئين إلا أرورين أيو رسولك اللابتي سوكو أرورين أيو وإحن معانيكي سأم أريدي سوكسك القلامة نبدن باللغو بيانين دونو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وحي سورة دوا قدرتي دادكو إنا القيامة دا ماكي لتقلبكو حجيهم قول ربي الرميسو الرعادي أو قيبة إيا قول ربي بانيسو ديدي أو قيبة لبدا قيب قيب لالكاما وحا إلا كل مدونتي كشيخيسي ولبا إله رميسو الرعادي بيت المانتي أرقو ديسي النعسيين وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها الناظرة ولبا كان ربي عاسيسي إقباطة دي المصيبة دي كوهبستي إنكارت كل عدي وجه حمد وليت المانتي ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة وعي سورة بهالك أوقات قدبتي من كشا كيسي قوارت بشر كأي نفت قطي ماضو وانت اللي يسي سوا أكتبه وليا دوية عافمات قرن أي اللي يرى أدي مدي سي اسكو مرمايا إس أدون نكتك أي آخرة نكو جيدو وكل كعدباتة دي آخرية تي أدون باللما دي بكو كل مي الدنيا دي وأوكب حيا سكرات الموت كيبا حيا انتو جعلاب كتقايا آخرا نقول كاسوكور ليهاي لباطر وقت قال لك المدوني تابطي كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء سورة دورك هذا قيمي قبضا وحيكو قبض قبل شيء إنه تلمانتي بشرك هديئو مليئي إلا إسكا أبوري دعم بالنارية فرمرنان لو قلت لك لي الدنيا دانا واح تكليفة أو لدو سارا يا أي انجرين واح أوامر إيا واجبة واح أبدلين لليهي آخرنا واحد نقول حساب تم أي إنه شنجرين هدو تاب بشر كم ملايه وأفوخ البنيعي أن يحسب الإنسان أن يترك سودا ألم يكن مطفري ممن يمنى إلى آخر سورة. عندنا سورة دعوة بالله وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بآيات بسم الله ألمدي عسك شدي عليه الرحمن الحريس قول أدوما دي سوى دقارتنا حريسة الرحيم مدقار أهانات وإنت الرميسين رعضيون حريستنا حريسة إله اللبدان حريسوت بلا مجعي سنة الله ياهي عسكين الله آن عسكبي آن قبصبي أيان سورة تنكب بالله لا أقسم بيوم القيامة عبارنا أنه كلوين صوم مرتي فلا أقسم بمواقع النجوم بينه وصوم مرتي لا أقسم عبارة مفسرين تآراء بلن بإليهين قارب لله دوا زائده لتأتي بالقسم باللو زياديه أقسم وقارنا يا أمبو معنها بنقونا يا تأسي وحوغا وحلق السليل يولوي حرف قرآن ككميدة إلا يلا وزائده وحضا قيمكم الصديع دعي كرميس ولك لو وحي إلى ذا لا أقسم بيضا هاي إيضا لا أقسمها أيما كردوه اللام كفولي لا درقيه حوغا لجيدي ألف با ماشي كدلاتي لا أقسم بين غزي ولدى سنوحا الدين ليس قواعد كالنحو ذا وفعل كاللغو دارنا يا مضارع هدوي هاي لامت أي فعل كوحبا لما دحقليو جبنا نون توكيد با لغا كينا ليوم بدلنا إلا من دقون لهاي لتبلغونا إن نقون لهاي لترغونا إن نقون لهاي ولا تسمعونا إن نقون لهاي القرآن كتاسو كالواكو بدني هاي لامت اللام القسم كا هي فعل كمضارع المستقبل كا بحض وضانا وحلا مدقو جبنا نون توكيد با لغا كينا هذه عمارة من المغرب كاي كلو سدحات باجرة قرار اللاذو وإسكننا فيها لكن وحي اللام فينا أيام مقر وحل أن فينا يانا وأفكار تجارد وقرصي وإن بعث جرين وإن قيام جرين وإن جزاء جرين وإن آخرة جرين بي قبل كل كوحس أن لأن فينا يا وهو يمعنه لا صحة لما تقوله لا صحة لما تقوله وحن أفكار تجارد ليس أما دورك كاعتقاد سنتي وحك جرين مجرات أقسم ودارنا يا قيامة إلي جرتو قول دان قواعد كاكوهر من أيا ووحا ويلادو إشم كاذي خبر كذا لما ولا حدفه مركلية الحدفة ومركي جواب وطاي سؤال هدين ليس ويدي قفحن وصنعية ولا يسيرا هل سفي زيد من مرضه وفي بكي حنون في جيمة كعاف ماضي مركز وكلا لبدغ الحدف كرايا وحس واجب نقونيسا إن جملة لكينا ووضعت ولا إله هذا لا وشف هو ولما عاف ماضي الله عافية إيادا نهدك أمام وقته كان قواعد تجديد إمام فغرازي بفكرة فكرة في عنك إلي أولي لله ذنو أن فيه ربنا دارت ديدا إيا دارت ديدا إيانا سبيت باكو جيرتا معنوه نوحه وحضوه هو ليهي ووح محققة وبنان ياليهي دار أمبهنا إني إنو لرهنا هدر والله إني إنو هبين جوغنا يا إن هبين أين جوغنا لو شيقا إيا إلو قد دارتا مناسي معه والله إلكو وين غفر رياه بانهم والله إلكو وين له سيئا وإلك إنو لغفر رياه قولك إنو نغفو سيئو إنو هبين جوغنو الله عسى دارو باهم قولك السيدة سوكالي يا ربي ليه دارن مايا محمد دارن مايا إلا إيش صابحين أيو قياما لتقى أيو ويسك عدا هاي أدي الذي قاضع هاي إيا حجذي قوني إيا برهان تي أدي الذي بيكو عدا هاي دارن مايا إسلا دارن مايا دي نوام هاي ودارشان نفتيدا ووحا ويا أرنكا كان ناري أمبعنا إمام فغرازي أرنت آديات بروها بسدي خلوان الله عليه قال تعالى خذوا الحجر الله أقسم دار الماي أو القيامة أيضا عيسو داري أمة بحنا ويسك عدها بيوم القيامة قيامة مالين تيضا أنا سيدة جمهور قبت الله أقسم وأن دارنا يا بيوم القيامة قيامة مالين تيضا أنكو دارنا يا ولا أقسم ودارنا يا بالنفس بأنكو دارنا يا نفسي اللوامة إتغاني دبضني إلا تبعثون والذين سوسارا يا ولا تحاسبون والذين حسابا يا ولا تجون والله إذن أبا المرناي جواب في أمغر وحلو دارنا يي وحين جوابك كقاضنين وحوي أيحسب الإنسان ألا نجمع إدامه ولدا جيدا إن دي بنت الله فوض الله أروري قياما لك أنا لا حساب تمو هي قاساسين كاللقى الجريم هاي لو أمد عبد الله بن عباس والنفط مؤمنة كجرتوه نفط والنعية بضانتهاي نفط قفت مؤمن كأكجرت أول إن النفس الله أمارة بالسوء بين صامرني لكن قفت مؤمن كان نفتك جرت والنفت قالس بدل مؤمن كي بيت قاليس وحاني كنت قاليس على ترك الطاعات وفعل المنكرات قل قفت مؤمن كأخ وحن أي كي ما دا نفتي سيبا تقاليس إيمان باك جرة وأوليه وحن حوية سميسي مع الفبوة قل كوح طاعة أود ضيعيس أكتار عكو يا أذيك محاطة عدو قتكتي قل كان نفتا لو أمضها يا صاحب كذا دقاليسة يا خير كلا قلت يكون دقاليسة أما هذه واحدة الليلة وقف أوسم يكاد دقاليسة تامو منك يقارتهاي يدي بامرك عقيني قار آنب له نفتا سعي يقول أرسم مضن والنفت نور ومعنى لا لا أقسم ودارنا يا يوم القيامة قيامة ما لم تدان كل دارنا يا ولا أقسم ودارنا يا بالنفس بان كل دارنا يا اللوامة الدقالي دبدني إلا تبعثنا والليلين سوسارا يا ولا تحاسبونا والله إذن لحساب تمايا ولا تجزون والله إذن أبال مرنايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر أيحسب الإنسان أن لن نجمع عدامه أيحسب الإنسان إنسان كم وحو ملينايا أن لن نجمع إن ننكل مني عدامه اللي فيه إيسا مفاصلين تبركوا ما شاقيسا كينين إليه ننبى رسولك أيمد عليه الصلاة والسلام عدي بن ربيع الأورنجي المشرق وقاروها مركز رسول خويمي غير قيامة وطن أددك أقوى عقا جبلين يسوف بل إيقا شاكا وحد إدونان إيقا شاكا غورتي أهاني سان إيقا شاكا درسي با رسول كتسيي أرنتي مركي الله شرحيبو يري حتى مالين تأسيقا يسادان تقو والله بانا كرخميني معايا لورك أسيقا يسادان ماذا حق لي مالي ورسل الله فضبا با إلو سوحلين هيا إساقي با ربو جوابا هيا أي يحسب الإنسان ألا النجمع إدامة أي يحسب الإنسان عاسقا دارنا هيا إلا حتى هذه قيامة اللي يجي كل رمين مايو لفكرة تجي أو كرق أو قواي وإبر النقضي وعمودة كدر ميسين لسو علينا أي يحسب الإنسان عاسق ساوه هذا اللي موحو ملينا أي إلى هبايري ألا النجمع إن أن كل من دون إدامه اللي فيه بلا إن أن كل من دا إرد وحيري قادرين وأودنا على أن نسوي إن أن نصنه بنانه فريه سحبنا هذا بنانك وحاوي أطراف الأصابع فلها في دودا بنان ليلة وهو يخلق هذا كلك بشرك ليلة أو قدرة فلها يرير وحيد دها كجر قارب النوعيه قار أي الوريك سنجهين قار ما أي قان سنجهين قار نبير ليريهين إيا سيدها إيا وحا كجر بل تبوغها إيا بودوين كي أرحد إيا اللفت دير داية كوا يرير بانان حبض إسي سيدنا إني بارب يري وأنصمينا وهم قرآن كالكون يأفر بقول سلكور وشاقي مانتي موقتي بس كان بني آدم كان أركتين أنت أركتين ترى لك حتى أن قفريه سوقفك الأجيه لكن محليه وهدى اللي فهمي قد أركتين مركة تغريرية تحقيق لسمعين أيو قف كسول كسار بان ليلة قف قف كسول أدونك اللي قوة حتى مركة اللي فهمي على أنه سوي بنانه معناها قار كيف فرها ليهين حتى اللي قب بنانه قران كان يكون يأفر بقوة سنة قهر بوشاقي مركاسة رب يري بل فيه دير دير أداء يكوى يرير فراح ابن هذا يعني اسكر ركبين معناك لا يحن باسنته هو إينا معنوك لو عوي فراها كان لن دار دارا ونحدا اللي قدوا لإليي إيمي قارا هانيت بار لقو قبا حوالها هو كان أركتين فراها دساس اللهم بلاسي على أن نسوي بنانه قل كادان نفريهنا لاكا كدقنه وان كل سائس رقم ملافنه ومركا مكلا قيمي بدنا قعانتي فراه فروا تشيلان في تشيلينيه اي وحقو قبنا يعني ومد بدن لغو قبنا يمر لك المي يمر لك الجوجية لكن هذه اللي يسكون ملاسو وسال اللي يسكون الجيو فذا يسكون ملاسين يمين بازيرة فريه مركا وحكم ايه الله وعقاب قولك قولك اسا ربي يري وحسا اوهد الله ان انو فريه يسكون ملاسنا كرما وحكو حقد هواي وحكو سعر كي سكون بحي هواي ان انو فريه كم ملاسنا وعيدوه بلا ان انو لكيه سكل من دا قادرين هو اوهدنا بارب يري على أن نسوي إنا نصنه بنانه فريسون اسكم لا كوسنو أي على عصو كلا نغضانه أي وحوق قبن وايا أما على أن نسوي قورتي بابان من المذل أركان نوشي دي كل جنو بل يريد الإنسان ليفجر أمامه كل كادت كان آخر أن لسو قادي كريم يا أما الله كبغ أما آخر أن لشيقي كريم سبب كآخر أن لو شيء كريم وحاول وحا كان شهوات كنفي إبليس باوتا كل كوحا بابل كأي دبارنا يا لقى وراقا يديدا يا جدع عقل بجودة جل هي دينا يا كل ك صلاة هي خير يا وحول الله سوقاته يكون هذا روندا كل ك حقه في إسكن موسى يانو ما حملي كلا كل ك سهر ربي سبحانه بل يريد الإنسان إنسان كوفدونا يا ليفجر إنه بين أمامه هرتيس كل كاسو يسألوا ويدينا إياه أيانا قرمة ذا يوم القيامة قيامة ذا مال انت ذا هاني سابوا لي والقيامة ذا نلقوا على آلنا إياه نلقوا قردنا إياه قرمة هاني سابوا لي إياه كل كاوفر ذا قيامة ذا يكون رئيس إلو بانيو كل كاوفر دونه اتكسر ليو دوله قيامة ذا قرتي هاني سالو شيء واحد بعيار قال تعالى فدوحوا إلى فإلى بريق البصر إسو مركي وررته نت أي قمة أي قرن ويدو وخصف القمر بي حمد وبادو وجمع الشمس والقمر ورعد يضيع حذر ما كل ما بدنا بين كيبو قوريا بدنا ما لنتي بي بقوشا لكن قورتا انت اللي شوك يا الله ماذا وضا سيدا مركا اللي يلا يا الله ورها اي مفسرين تقضان قالوا عينيه انت اللي شوك يا حق اللي صوبحين ايه وما موقتا تاسي وعلى صوبحين ليلة ما موقتا الدنيا دي وابا اللي قدين ايه ايه وحا ويا وحا لغو طورا يا النار تا لغو فدا يا ولغو حماين ايه وحي عابد يجري ووحي الدنيا ذا اللغو يلدو فالوالي يشغل نضيح يا قرهد وسن نار قلب سنين ووحي ألاك هالليه أن أرك يا إنتي عابد اللي قول حقي رأيه أذابك اللي قول نحطو رأيه قولك قيام مدن العاسي هو يدين يسو هو قرم أبليل هالليه شغايا فإذا قرتي برق البصر بريق البصر إشو تاقنتو يوريرتو يبسنتو وهو خصف القمر دي حمد وبادو وجميع الله كلميو الشمس قرهد يهو القمر ضيح يقول الإنسان إنسان كهدر آخره وقرمه له مالنتا وحو أرندونا يوم إذن مالنتا أين المفر ملو عرنيا قرنه نتك هدر دفقك افتيمين أي إيهو ديك ديكنا يلها قيامة اللي شيقا يوم قرمه أي أمركو علامات يابل أركي الدنيا دي أو بدلتين كونكي أو وريري معالمتي وحي اللي يقانو كل اللي ويبدلي أيو أرنيا أين المفر ملو عرنيا أوي جوابت إلى هذا كجواب حقال له عرى كلام لي من له عرى مالي ومشغلة أطامة الكبرى قوسين هاي سنين مالي وهو حلق عرى مركو يا يوح مالك وضعي مالين كفيودة قيامة حقاده وعرى المال البيت الله قل كاسا لي لك الله مال له عرى ماله ويسالها إيا وعد راه ضعي مال البوهي الله قل كاسا ربي لله وزر مغان قل نجيره أحد ما أنت اللقوق قبضه اللقات دمرانا مزجره إلى ربك ربك حقا مركا الله سبحانه وتعالى كمال لك للواي إلى ربك ربك حقي بيهاتي يومئذ مالنت المستقر السبناوي ألا لو تقايا قلت أصلا دومتي صلح حساب تمايا وفضوه ملنه مريني إلى ربك ربك حقي بي يومئذ مالنت المستقر السبنان هاتي إلى هبا الله سبنان يا لو تقايا إلى مركي لو تقصد الحلو معمولا يا أرك ينبأ الإنسان قفل أركبه وحلو شيقايا يومئذ ما لنت ألا الله سبحانه ألا الله تجي بما قدم وحي أخرى سمعيي وآخر أدل سمعيي بما قدم وآخر الله تفسير بيلا ذهي إسال عمل كيسي إلا قيبيه والله قال لك وحي أخرى سمعيي وحي أدل سمعيي معلم وحوي أول عمله وآخر عمله عمل أقبتي كي أرعيي ما كان نفت أيدينا إسي كي أقبتي إنت سلو شيقاي وآخر اللغو فصيري كرا بما قدم وآخر عمل كيسي لبكدي انتو لولا وحو قبطي بما قدم وي غارتو دنتي وحي اوجدي وضعها حنيا سنبا حديث باسيلة كيمت والرسول كوليه عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم سيئة وضح على رقيم بدأ قفك الجدية اللغة ضيده إلى يوم القيامة وضع في أنضحك عمل فلا أجرب كالأيا وضد بالذي ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء وحي وضح الجديان والمد ووحا حق دراك لمن يأدون كأوتن وحا قيد كل قابيل إساق وح وحد له وقوه الرئي كل كأساس معنه بما قدم أدونك وحو كسمايي وآخر وحي ذات كيساهي أوجدايي والله قد دايدي أيان لو شيقايي قول لي وحن أذيكا سمايي وحن رهات كاتجيسي لغا قد دايدي حني سنبوي وقيبا كاسو قاري منبو الإنسان وحقف الأركاب اللو شيقايي لو ما إذن ما لم تعالى الله سبحانه ديني بابا دي بما قدم فوحو حر مرسل شرقية خير با وآخر وحو دبديقاي ورا أوجدايي الله قد دايدي كل كم مرك وحي الله شاكو إنكر ماشي ما إمرايا حقاك إمرايا إساقا فقرايا كل كاسا ربي يري سبحانه إلا وحي الله شاك إنتا سات سمايسي بالله يري بل الإنسان إنسانك على نفسه نفتيسي كورك إذا أيو بصيرة مخاتوتنية بصير تاذا وحا اللوغو داري مبالغة وحا لمتاي علامة أوكالي قفك أقونت بدن خاوية أوكالي قفك حديث كأدو وريه يقان بصيرة وانو عطاذا للمبالغة يوحا ويا بصير إساقا كشاهد نفتيسا وينو صمرنا الصوام يالا بدن القرآن كاملة في سورة وحانكو صمرنا النور يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لما كانوا يعملوا. وفي سورة ياسين بين كسر مرني اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وفي سورة فصلت بين كسر مرني كلك إنسانك واحد أرسم يحون يسنب إن لا شيء إسكده هو أحكاله إسكي جيركي سبابكم أخاتك عالية بني الإنسان الإنسانك على نفسه نفتي سيدوش هذا أيو بصيرة كم أخاتي كعايا ووحل لوحو سميريودا تركي سبا قرايا ولو ألغى حدوه في وضاديو معاذيره عذر داليال كي سأودا لا يقبل منه شيء حدوه يسكد يا مالك النفتي سعينو بدباديو وحجيين بانا اسكد ركبه واصبح عيمي حدوه اسكد يو حبال لك أقبل ما يسبب كوأه ويساقي بابا اسكد مرخاتي كعاي ملائكتي باكم مرخاتي كعاي وحكسه وقرطي هركي ألوكي باكم الخاتي كعي مؤمنين تباكم الخاتي كعدي ما انت انت لدايا وركي سليلي ولو ألغى حدو الإنسان كدادي أرهدو معاذيه عدر الداريال كي سأولن هدو أرهدو لا يقبل منه لغي يلمايو لا تعرف به لسانك. هل كان رسولك عليه الصلاة والسلام أيان لقولها دلي مركي القرآن كووي مانا يي أو كل فقار إسك سارا يي أيان حلكي لغفو دي دي لون الله مانا قادي وحذا إنا ينكب بحسنين قرآن كاللارتي سيباكو أرورينا يو ضبطيقنا اللفظي سيئا معانيه سبا الله عدينا يو. قال تعالى فبوحوا إلى الله تحرك حتى قد قادم رسولك شرفت له به قرآنك لسانك عربك يا قرموي حين قراءة جبريل عليك حين قراءة جبريل عليك جبريل ملك أدوس هذا كو أغرنا يو وحبب الشماه النوحين إسكاون دقيس لكن كل فأغرنها إسي ساري وحبب دقيسها النقضو لا تحرك دقاجيني به قرآنك لسانك عربك لتعجل لكي تعجل إن كنتك دكتت أولي به قرآنك ما هذا نقول دكتكي لبكا مالس كبه إله باير إن علينا أن إبادوش النظوحة جمعه قرآنك أرورنتيس في صدرك لابت هذا أنه كو أرورنه إيهو قرآنه أخرسينتيس أنكو أخرسي أنك إباو وحي لمتا يسمنوك روك فلا تنسى أني لاكو أخرسينا يدبنو هالمامي ميش كلك إسكندي كل فضائي والباركة أموكا بحث ذا وات إلاو ذا وات قنو ذا وحمال إسكندي لما نقاد ياب الأول وآيتي أمنا عائشة رضي الله عنها رسولك يا أكتي ما رأيت ربك إلا وهو يصارع في رضاك إلا مركا أفير سبا يبايتري وحال لو وحا ربطون بوبكو دك دقايا وإنو سكار أحانات إلا رسولك سبار رقوية تلماميش أما كي ترجعون من تشاء صدقتي وكل فوق المال لقدقي كل كتنواسيدي أوكالي إن علينا ربي سبحانه أنك إبادوش النظر وحاء جمعه جمع القرآن قرآن كأرورين تيسا أن في صدرك اللابت هذا كأرورينه إيهو قرآنه قرآن كأخرسين تيسا أن كأخرسيه فإذا قرأناه قرآن كمركة ندوش هذا كأخرينه بواسطة الجبريل مركة الجبريل كبدو أخريه فاتبع تأذي وتعقيه انت الجميل اغنى يا هاي سنوحين سادو وحيفة اليسا ترتيب هي تعقيد فاطو الجميل لما يستأنب باللول فاذا قرأناه قرانك مركان اغرنه وبقراءة الجبريل عليك انك اغرن صدا فاطمع مركان را قراء قرآنه اي قراءته قراءة الجبريل جبريل اغرن ديسا مركان دبك الراء ياب وحالي ثم ان علينا بيانه انا اعطاك وعد عطيناي وهذيك المجدقة هرو كادعه نقتينك يقول داني اما معاني يسويحي كاش قال قال اما اللغة يسويحي كاها كذا حدنا انا كوكو نقتيماي ثم ضمدت با ربي المركلة ان علينا جمعيكي ايا قراءة ذي اللغة مكي الله لما نقاضي يا اللي رفافاهين بيا مكادونيس معاني يسلقا درقيوك مكادونيس اما الفادي يسلقوك لبقدوه ثم ضمدت إن علينا مر لضى الله ما نقاد وصيغة على وصيغة تضمين إن علينا أنك إبادوش نضوحا بيانه عبدين تيسية فافاين تنفوع دينه كلا بل تحبون العجل markii rasuulka ee quraanka laga baxay ba inagii la inuu soo noqday ilaa wuxuu yiri kala warka daay beeninta aakhiraad beeninaysa kufri iyo macsiyada cisyaanka iyo xumaanta aad samaynaysaa kalladuu waa radci horor waxa la ysku horaraya oo laysu diidaya waxaan xunee la samaynaayo oo la leeyahay warka daaya arrintu saad moodeen maaha war aakhiraad jiraysa oo issoo bixin baa jiraysa oo xisaabtamid baa jiraysa oo is abaalmarin baa jiraysa ka daaya kalla war saa talada moodeen ahe ka daaya sabir humeeyo raac bal tuxibuuna waxaba jeceshihiin alcaadilata adduun aad jeceshihiin oon waxba ku fadhinin watadaruuna waxa aad ka tegaysaan alaakhirata aad ka tegaysaan u shaqaysan maysaan adduunyadan waxba ahayn oo maalmaha ayda filinka ahay ee beri aad ka tegaysay ama iyada kaa tegaysay waad isku cidiya jabinaysaano aakhiro oo joogta oon meel loo dhaafa ayaan la arkin oo maray bilaabataa jirta laakiin aakhiro maray dhammaataa male adduunyaduse maray bilaabatiya maray dhammaanaysay labadaba leeda kolkaa waxa weeye meeshii in loo halgamo loo shaqaysta mudnaydna waa dayacdeen waxaan waxba ahayna waa ku cidiya baxdeen aakhaldantiina ka daayo kallaa bal tuxibuuna waxaad jeceshihiin alcaajilada middan degdegaysa filinka ee milix idinku dhaafaysa adduunyaa watadaruuna waxa aad ka tegaysaan alaakhirata oon dhaqaaqay labadii qayboode dadku qiyaamo ku noqonaya arag qaale tacaala haddii wuxuu yidhi wujuuhun wajiyaal waa wajiyaalka ee berhumeeyee raacay yowmaidin maalintaa qiyaamo naadiratun mid naxsan wey nadradu waa qurux iyo naxsanaan tacrifu fii wujuuhim nadrata naciin wey qofka markuu dhaqan yahay oo caafimaad iyo cunto haysto oon walbahaar iyo dhibaato uusan qabin waa kala daadaadanayaa qof intuu kala daadaato oo naaxo yaa wejigiisu usaaya kolkaa ilaah hortii bay tageen arag waxaa ka dhacay wujuuhun wajiyaal waa kuwa eeberhumaya raacaya yowmaidin maalintaa qiyaama naadiratun kuwa birbirqaaya oo naxsan wey ilaa rabbihaa rabbiyaalkeed bay wujuuhdaasi naadiratun dhowraysa kolkaa markay rabbiba aragtay wax nicmo u dhiman male axaadiis badan baa sidaa ku timid oo uu rabbi leeyahay subxaana ahlujannaha markuu u barwaaqeeyo oo wax walba siyuu leeyahay waxaad tabanaysaan oo idiin dhiman mala arka kolkaasay leeyihi haddaa dembiga naga dhaaftay oo wejiga nagii caddaysay oo jannadaadiina dejisay waxa noo dhiman waa maxay kolkaasi le waxaadan ogeyn baa idiin dhiman haddaydan wax tabanay uxillu calaykum ridwaanii falaa asqatu calaykum abada raallinimadaydii baan dushiinna ku soo ridayaayo caro dambo anigaad iga fishaan male iyagoo taasi ay dhahaan loola boodboodaya rabbi leeyahay haddana waxaan idiin baneeyey aniga aragtidayda markaasaa rasuulku yidhi wax jannaysnaaba ma moodid nicmo aragtiday rabbi arkaan ka qiimi badan male oo waxay iloobayaan wixii horay haysteen ay markii hore lahaayeen waxba naga ma maqna ayaa meel bannaan noqonaya ayaa meel bannaan noqonaya kolka waa aakhir darajo wey maxaa yeelay jannada iyo waxaan aynagu sheegaynee nicmaha waa wax makhluuqa laakiin aragtidu waa maxay waa khaaliqii baad aragtay waxaasoo dhan abuuray kolkaa waxaa wax la sheega maa ilaa agtii waxba lagumu xuso wasadaqa allaahu id yaquul quli illah uma darhum fii khawdihim yalcabuun intaad allah tiraadid waxaa ka odhan xaggaa ku tur wax kuma yaallaan kolka janno wax ma aha markii alla la arko wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinta naadiratun mid ifayso nuuraysa wey ilaa rabbihaa rabbigeed bay naadiratun arkaysa qoladii labaad waa kuwa kani wa wujuuhun wajiyaalna yowmaidin maalinta baasiratun mid wejiga aruurinaysa wey naxdintii iyo dhibaatadii iyo cadaabkii baa intuu ka batay yaa sidii wax dhuxul ku tagan ama qodax ay turqan tahay inuu saaleeyahay wejigoo duconaya wa wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalintaa qiyaama baasiratun mid urursan wey tadunnu waxay hubtaa an yufcala in lagu samaynaayo bihaa iyada faaqiratun balaayo araxda jabisa ilaan caasi buu ahaa kufri iyo cisyaan buu meesha la yimi cadaabkiina waa tumanaya kolka waa u caddahay inaan khayru aalin kolkaa masiiba lafdhabarta jabisa oosan ka kicin inay ku dhacaysu huba tadunnu waxay wujuuhdaa malaynaysaa ay hubta an yufcala in lagu samayn doono bihaa wajiyaalkaas alla caasiyey faaqiratun balaayo dhabarka jabisa wey kalla radci labaad wey oo haddana jacaylka adduunye la jeclaaday baa layska canaananaya war ka daayo idin bixin maysa kolkaasaa la tilmaamay muxtadarka qofka markuu adduunyada ka tegaayo arag kalla canaan weye layska canaantay doorashada adduunye la doortay iyo dayicidda aakhire la dayacay ayaa layska canaantoo la yidhi kalla war arrintu saad moodeen ma aha aakhir iyo adduunka aakhiraa wanaagsan iyadaana shiddo badan haddaad adduunyada shiddadeeda ka carraysaa shiddada aakhiraa ka badanee ka carar هذا راح أدون قوبة إنسانة راح هذا آخر أكبلنا هي ذا أهل جن كلا وركدا يود خلدنتي كل قال تعالى رديوه يري إذا بلغت نفط مرك يقادو أتراقيك الحما روحي ودمنا يارا إذا بلغت نفط مرك يقادو أتراقيك الحما ووقيل الليلة من روحي براق دويناي أما إربط أما كنين أما راجو أما مرلا صارو هي قرلاف هي تعبار هي حجاب آخره وحي يوسى أغينا وكور جيستي أدونه سقيني وكتغايا قولك اللهم دباطان منك عيساتا وانتفاتي ساقو أرنتي أدونك أي وحيكم مرتي بساقتي آخره حقي الله وضع إلى ربك ربك حقي بي يوم إذن مالنت المساق كحين هاتيو ماشا ليسو كحين أيوا اللول قولك ألا لقو قيانا الإيمان والعمل الصالح ديكوه الرئية يا بختك ونصيبك حديثة كفرية معسية يكوه الرئية يا ويلك كاربا كود عليو فلا صدق ولا صل آتي جيبا مركا الله تلماما يا أن إله كحارج حرم يا الدنيا انتو جوغي وحبا خير أن يسكو الدليل يا الله تلماما يا مفاصلين انتو وضا بلان با وحي قبان إني أبي جهل كوسو الدكتي وتلمانا كان لشيقي بولها لقب الله فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمضى ولقي حرق المكسر كينيبا أديروها قولك حتى قوشك وحلوية قان أبي جهل كان أقدرنا صعدك وذا قاربوها سيقار أهان بيقول الله في يونجري سيقار أهانه يقول الله في يونجري إدنا وإسلوه إلهيين حق ديدان يدبرك سوجيان إدنا يقول سيقار أقول موقتي ومحا ترتمي جري قوشك رسولك كبسي قوشك وذا قولك حتى صرف انت ذيك لك لبني وهي قولك مركا قولنا رب النبي السيئي يأي إلى ذا وحكا لإنه قد لإرايان مركي وهيين يأي إلى ذا النبي عن لنا لبني مكر markay naga gaadheeriin waayeen yey ilaade mar baan leenahay kolka hadana nabi sheeganana xaqad bay nagu noqonaysa kolka sharaftii kala waa ku simanahay nagana waa dafinayna ee ka taalay jidhka fala sadaq ilaah ma uusan rumayn wala sallam ma nagu san tukan oo haduu sa ilaah rumayn tukan ma xuu yeelay walaakin ay sheeg kadaba maashi sadaqa kadaba xaqii waa uu beeniyay maashi salaadana wa tawalla iimaanki iyo xaqii uu ka jeedsaday ثم ضبطت بو ذهبت إلى أهله قولي ليسا يتمضى إسهو شافر ثماي ثمضيه وحرقض إسهو اسم حموديين أي ومال البججبين أي وحرقي إسكدون أي أيوت ثم ضبطت بو ذهبت إلى أهله قولي ليسا يتمضى إسهو اسم حموديين أي فرسو قاضى يشافر ثماي وحرقون أي مال البججبين أي وقلوعين أي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى عبارة الوان الاستعمال جري عبارة قديمة أول وحلو الاستعمال جري تحذير ما عقودا بي وروح اللي هو حرار بعض مضان تتقص عطايا ما كجوش كل كي صوتي رسولك ووتي أبي جهل قعان توقرتي صدح جارب وكعن يوسي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كل كو رسولك كعلي ورقعان تيدا سيدة أنا قال نما الحديد كرتان به أدنك يا الله أطوانا وحيمية لكرتان وأدنى أقتهي ورأش قده هذا قنتنا نحري إنا نحري فرينين بري ما كسو بحيا قوشا ما كودن مين الأولي قر كسو بحين هي فرداتي يرى كل كأنيقا هاي عقا جوغيين بنانك عقاما ساسو هذا رسول كان بوشا قوار قاتي كل كاسا ربير أولى وحي ليا وحا ربا كو حق وحا كو أولى وكو حق حمان قدقين علام هي قرمون هي أريا دردران وحاسا كو حق وفهو وحا حمبا أولى كو قرأ سينا أدوكو بواناقي اللي عقا صبري الحق دان وين قوتي أي أذيقنا أدوني آخر الله بذا بوحي لي وحر أربا كو أولا بارت أي سودك دي سورة دوتن كنا واد كيدين واتي بدر لقود لي أولا وحاكو حقا لك أذيقا ما تكره وحاك قنصة قدقي وفهو كا قنصنات مكروها أي في الدنيا والآخرة أولا كو حقا وتقبل إلى هيو ثم الضفدر مركلا وركي لقو علي أولا وحاكو قرأ لك أذيقا ما تكره وحاك قنصته وأن لا أكتي كون جير وحوناي وعاد كان عدوم باكو جير عدا إي أريق اللفسا إي ملائكة تنتا إي سلسلة إي مشقا أن لعبر الكري إي وحا لحمر الكري وعسى هوركو جيرو وفهو كاهم با أولا كو قرأو أي أحسب الإنسان أن يترك سدى فكي تكاليف تكا على رأيين جوابتنا اللوع إليه إي قيامة دفير أيه ومو حددكم موضا أيه إن انت الله أبو ريدان الله ربحي فيحسب الإنسان إنسان كما هو حملين أن يترك إن لقتقايو سدا هولا أهل وأن الدنيا ذا تكاليف لدل ساري وأن مأمور يمنه الله جيبيني أو حيالي وحن هيالي أن لدها ينسد حوالا وكلمية يمودين آخرين أن للي حساب سمي وأن ملا لقو خلدين يحي سوحة أم لأيا ألم يكن إنسان كما هو سنهانجرين نطفة دعان من مني كمدة يمنع على اللقود هذه ثم مركوا هذا عن على اللقود هذه كان موسى إنسان كن نقول علاقة أدحنجرة وضبادر فخلق إله أوسى ذاتك الدقينه فسوى أوسى ابنه سلسمين وفجعل أوسى إبكيال منه إنسان كي دعانك هاي على قضاها الزوجين اللبن نوع أذكر مدلب يول أوسى مدلدك أولها عينك أنت للصوم مري سيداء كبرى أما سيداء الملايا إنا واحد تكاليف محاصرة جرين هي جزاء سنجرين أليس موول سأهين ذلك الله ما ملكا سمعيه نطفة إيه على قضاء إيه إنسان نمضي يددك يا الله تكدك أليس موول سنهين ذلك الله سيداء يالي بقادر مد أولا على أي حي إرون وليه الموتى قوة دنتي رسولك مركو صورة أغري وفي ورنجري سبحانك اللهم بلا إله أضوع عبلا يضحو البكتا واحدا كريم ملو سورة الإنسان سورة دي اللحية الضباطة نادو مدنية هي ذو مدينة يكسو الدكتايو مكي معها هل تاع على الإنسان بيكون مقا عبانت وآياتها 31 آية آية ذهد كوي صدنوي سيدا أي سورة أهل الشيء إنسان سورة الدهر نوال ليلة وسورة مدنية لكن وحيكو الضباطة سورة دي مكي آها وهذا الكاذي يجب بيادة مركز في ريسي قيامة دي كشاكي نيسا وحي سورة دويسة أمور تآخر سكار أهانة وحي بإشهاد آت وقاضة دكتي ويكفراتي بدك باريالك يوحي أبوه تلقلي والنوع والباء ووحي اللعباي وحي اللحيراناي إيا أديكتدي أديكيسي إيا عمتدي إيا ما عمتي إيا إليه يبيه برقناي تلقو هذا الشيء أي دكتا في عن يوحى الله تلقلي أشاكتي ملين كريميش وعي سورة دورك هذا كبل لودي هنا يعطيس إله قدرة ديسي أول ديسة إنسان كمركو أبو راي وأحوال بدن مريي سي إنسان كمركا أول نغضوش الله أبو راي عبادها ملوكما إساقين مركاسا أول لا يسقود دليل بشي وكل فضي عسكنتاي مدي وعا ويا إساق إن قف من لقدقو وفجعل الله سميعا بصيرا أقل إن لو يلو دقية مقا لو يلو وجعل لكم مسمع والبصار أبصار ولا فدة كل كادقها إيا أقلق إيا مقلك سد على سي تكليف تعسكن تاي انت مركا انسان كالوضا ما يستيروا صالح مركا قلقوا صالح للتكليف النقضانة إنا هديناه سبيلا إن رسول الله صدروا حق الله عدي حق الله لقربا قلقا تكليف تدماتي سيدا سان ربي وقهد لي سبحانه وصورة أول كذا وقل بالله قلقا صورة دوحي كشه كيسي نعموين كياب كالي ووركيز بو بدن ياي ودتك ووناكسين ألرهم من يرعي الله تلقى لي إن الأبراني يشربون مكاسي لقب الله إلى آخر الآيات وهي دولية تلمان زي نتكاس إله باريال كوه تلمانها يابك الإله يهينو أي كل نتين إن برواق ذا إيه جنة اللقية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان يسرهم مستطيرا ويدعمون الضعف وهي سورة ذات كيسي وحا إله أكتئ أي كل يهين كرامه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وهي سورة كسي هذا شيء وليبا أهل جنة إن يعمتدوا ذا إيه أبدوا ذا يا دركودا يا اديق لو اديقايو يا ما عونتودا كشيكايساي ويضاف عليهم بانيه وحي سوره دوركيدا قين غبدن كو غبغبايساي قرانك انو وانايا لكن وحي واردا سو انفعيسا وحي قلبي فيوله هو سو جيلا اي سوره دو فكتي ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا يكو غبغبايساي سوره دي وبلاوتي واتنا بسم الله الرحمن الرحيم ابدا هذه السوره وحن سورة تنكب بالله يا بسم الله إذا بوينا مجي حيث عسك شديثة اللي هي الرحمن نحريس قودة الدومة وذكارة النحريسة الرحيم مذكار أهانا النحريس هل أتى على الإنسان حين من الدار حشث بمعنى قدوي وعوى يقف ألوكتهي منه وحقيهي في السؤال هانا ولو شيء الويدين كراوحي وقع هل أتى أي قد أتى وحاوي مد على الإنسان إنسان ككركيس وحاوي مد حين وقت من الدهر زبن كمدة لم يكن إنسان كأوسنهين شيئا وحمد كورا لشيقه إنسان كأسامر كمفاصلين تلبرها يقبان أم إنو يحي يا موقتة قولك مركي عموم لقد ديقو إنسان قد ديقي اللي وحن بارانا وهو اختيالك دعانك اللهو قولا ضفك أولا شو وحنون نخضو قولك دعانك إياي قولك حنجلت إياي قولك عادك هيلبك إياي قولك ملقى عروشة كنتين إياي مجدد أولا شيئا ماشا لقو شيئا مال لكن قولت أولي ما دور داد نخضو أيو وحسن نقوناي قولنا هو حيلائهن أبو البشر آدم باللقو وضايو إلى النفس اللي قليو وبشر لقبقو مركو لغبضاها مركو عمودها مركو عجينا مركو انت الله سميه أقل الله إلى بشر لقبقو اللي جوجيو يساقنا وحسو مري وقتي وحلى شيء أوسناي قولك آدم باللقو وضا هي عموم البشر باللقو وضا لبدا رأيلا مفسرين تواقبا لبدانا وجهة نظر سليف إليه ألا تاوحا أيمي على الإنسان إنسان ككركي الروح أما آدم أما قفل أركاب حين وقت من الدهر كمذا لم يكن مصن إنسان كأهي شيئا وح مذكورا للشيخون قلت إلى وحونات الماما سبحانه بشر كسيد هو أبو ريق قدرد إلى أرك قال تعالى خبروه إنا أن جيبا خلقنا وانو أبو ري الإنسان الضدك من نطفة دعان بانك أبورني أمشاج برح دعانك هو دعان برح مد أضايا كيمد يمد هبرت كيمد لبعض صار إسكو درمو إسكو برحمي أيها اللقاء أبوريو يدو سيدا كفي عدام بدلنا عدو تجدون في سورة الطارق فليظهر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافر يخرج من بين صلب وطرائب والله بدل مالي كيما دان هو نبر كيما دو كوة رقاء يكوة كالحما كيما دو كوة دمرة لبدا بيو إسكو برحمتا لبدا صندوق كأبورنا ربي كل كأبودرة إلهم بأوعى ياني كرتا إذ كلا وحكا قبن كرتا عمل إنا أنك إباه خلقنا هو أنه أبو ري قال إنسان الضدك من نطفة دعان أمشاج برحة محال له أبو ري إنسانك نبتليه إنا نجرناه به حال كوننا نبتليه واجخبين وإنه هقاقه إيا إرسا هقاق بانجخبين تسأل له أبو ري قل كان إنسانك أبو ري دي شهر جهب لوغو تلقلي أما حيوانات كانك لي لوغو ما تلقي إلا جخبه ومكلف معها نبتليه بربه سبحانه أنه جخبين كل كان نبتليه إذا لجرب أيه تكاليف يحيي أوامر لسار أيه يدنا وحيو بانتا إنسان كإنه صالح النغضه وحق جسم جيسي عافمات كيسا وحيني دقابلة مكلف معها وحقل قلانا مكلف معها كل كان ابنها بابيان هبل هذا هدور هذا ماشي عقل وإنه جيرو دقانا وإنه جيران أرقنا وإنه جيرو كل كان انتا سالبور ركيبي انتا مركا لبور ركيبي دبضي هدنا ولي تقليفتي معاك دمان إن محلو عبدالله إن مركا إنزال الكتب هي إرسال الرسل رسولها صادره كتبنا اللججيه قل كاسو جرر كي نماضي إلا أهو إدبار ربي سبحانه فجعلناه إنسان كوحنو كي يالي سميعا إلا جرر أهو ده مدلو عن مقلة مصيرا وحركة قرم مركا هذا المقل هي أرخ جرين تقليف إنا ينجرين قل كمركا إساقي سارح لغا ديغي وعقلي هي إنبو هي أرخ لو يالي أي هدنا اللو عدي خيك يا شركي اختيار بامريكا النسية لما قصبي إلا وإلا وضد الرع لما أرد إلا وإلا طاه الرعين لما أرد لكن والله شرحي هو علي وضد أنا بعض البالي عذاب اللغوتك مد أنا خير بالليرة أو حق بالليرة إلا اللغوتك قال تعالى فبوهو إن أنك إبا هديناه إنسان كدفلت وهو عديني السبيل وضد بانو عديني بإنزال الكتب وهو عديني وبإرسال الرسول إساقين محلو يالي لقي إيا إندي عقلي محان الله شيغي رسول بان الله سو ديرو كتاب بان الله سو دجيي وحول بوان الله هردغي انتا مركي مريسا إساقي مركي خيار كيسي إما شاكرا وإما كفور إساقا ما الله هكو مهدي وارراعو أما هكو فريو الله بدا بكودون إساق خيار هوا خيار وإني مقصب إلا جان قوية تخضير بو سميسي وحبا أقدرنا لكن انتا اللقو الدنيا ما دو إلا وإلا إلا هميو الراع إياها الرمين لقو أران مايو إنا هديناه سبيلا وضيبان وعدينا ربي إما شاكرا إن إنسان كتبت نغلو خيار كيسا هي الدورة شديسة من إسي اللكم هذه إله رمي الرعا وإما كفورا من قال لما بدن ألديدا إن النغلو لبدا إسي جرتاو لبدا مثل النغلو بهدو كافر نغلو وإما كفورا في الدنب وحلو قتل آي وحلو قتل قلي قال تعالى فبوحو يري إنا أنك إبا أعتدنا وأن ضربني للكافرين وإما كفورا فيه هو حق الديدي وحان أضربني سلاسلة وأغلالا وسعيرا فدع شيوه سلاسلة أن أضربني حركة اللغة اللغة جيده وأغلالا كوا قرت الله بخيرنا وأضربني وسعير النار هو سنة أضربني كوا كوا أقوى صومحي وعن قدر من في سورة غافل إذ الأغلال في أعناقهم وغير لقى إلى اللقون تتهي إذ الأغلال في أعناقهم تعموه هذه إيا قفور كوذي وأسكوحنا وقرت أغلال حركاك لجي لقار حاله وسلاسل يسحبه كوا أنه اللقو جيدا وسلسل الله كبخيرنهم واللقو هرجناه في الحميم ثم في النار يسجر هل كان واصدي سلاسل حكى اللغه اللغة جيده واغلالا هو قورت اللغة جيده وصعيرا نار هو ريسان ودرم لي هدو إساقو كفور لماذا دورت إنا أنك إباء اعتدنا هو درم لي الكافرين هو حق جيده قالوا بي سلاسل ويقرب سلاسل المسحف كو يعني ودرم لي سلسلة اللغة اللغة جيده يو اغلالا حكى قورت اللغة جيده يو صعيرا نار هو ريسان كل كإما شاكرين هذول غسيل يلاي إما شاكرين في وطنا إن الله بار تفكي باريالك هاي الله تكون مهدي يحق الرمي الراعي إلى أوه يشربون وأي عبي دونانو من كأس على ناسية قلاسية لحمدا أي كعبي دونان كان أوه هذا مزاجها برح مركي حوالا أتكاتو كأسي وخمروي وارتي أتكاتو وحال لمطق رايا كافورا قيد لجيه ووحو يتقفئو يتقوه كافوركو قيد يتقوه واتشاه مركا لكارينا أيو وإن لو ناجيه لرهبو قرفيها إلو قدر قلك واحد ويتدن كمعالين تيسا سمكرتها كفيرا لكن وحد قالوا بهاني وأنا نكبعي معاه قلك كافور بألو قدر هيا كافورك عبد الله بن عباس وخير وإل جنة كتال ودغا عدد أدوكتهاي وحانا عدينا يا آياد انت هذا الضنب عين يشربوا للي قلك تاسا اللو قبر حيا واللو قدر حيا إن الأبرار باريال يشربون ودمايا من كاسي قلاسيا لحمدا كانوا هذا مزاجها وحال لغو برحايا لغو دخرايا لغو يرجي العناية كافورا هو هذا الجنة هو الجيسة عينا إلوي أمدح عينا إلبان أمانايا يشرب وحا عبد بها إشاس عباد الله إلى أدومه بعبه يفجرون هويه قاميانه تفجيرا هو قامي وحوالي إيش الجنة إذا سعوتي يقول أغلى دابير بيليه بيه وادبك عايو ماشي تقام بالله فوراي فقا غريب بينه نقول لهي لكن هذا واحد نوشر حي سنعني بشر كابا قارتي انت اللي اسكر سارة صدن دبقو وطبب ليها انتي بلا قارسيو انت دبقى صدنات ثم الله فورايو بيك صدادنا يا قولك هذا هدي بشر كيبا ساء قاري خبي محاضو مليني ولله المثوي على قولك هو حاوة يفجرنا ويهقامين ايان بيه ايعانيه ايا خمرضي او جنة قده هذا سعان ايان ايامون من كرهبون ايان قولك بيه با هقام سعوبة عسال لغا دورا يا ماشي اوغو تقايا قولك اما تبوين اكو سي ركبنا دين اما مركا ببيوه حكادو تقايا با يفجرون هوا يهقاميان تفجيرا هقامي وحالا ينوس الحايا جنة سيدة عسال وحا ايكم متين باريال افعاشي اللغو متقار كميد الى وحو يريوفون وحا باريالك او فنجرين بين نذك بالله مضي الله كقرا مدرك وحا ويوحي بشرك اسو واجبيون وحا لكو واجبي ما هذا قردان كو كالفتيبة حدد إلهي نظر كقشي وحد الله هاي ونظر لقى قلي كلانا ملك نظر كنا عبادة وي قولك هداد حنون إيو بني إيالا يدهاي وآتي رهدي إلهي وهداد وحا إيستهشو بالله وحان كاقا قادي إنا وحا صدقيشتو إنا صومو إنا حجيو إنا المساجد نسو وحا سوكو ندري قولك هدو حنون وقال لقى عافيي لنيسي وقالو سهلي قولك النظر كو أوفيي ماشان كلك واحد ويا أنت أرجع دار كجرا واحد إسكاب داوي ألك واجبيين واحد إياك إسكو واجبيين بيبقى أوفين جرا كلك يوفون بندري واحد المانتي واجب جرش أما هالنقطة واجبك إلى سارة الدونك ومن بابي أول الله قرتو أما كي إسكاب ويس سارة هالنقطة كلك باريالك واجبك جرن جرا إلى قفك واجبك ألك ولا إياي أوسم أقوتو نيا سنة كجرا باهما يوفون واحد أوفين جرا بالنذري قارتي الله كقرأ كلمان تود الله بعد وحا هو أي مركي لا يقدر واجب قد شده ويخافون وحي كعب سنجرين يوم المال كان هو هذا شره بلديس مستضيرا من مال والبقدوري ومال انت قيامه وشرط ديس أن إذا كان نبت قلي أي نبياش عريري قلي أي نبياش لا يقول كي سيدة أركان نفسي نفسي نفسي إله أنيق أم مالك بس مال انت سيداسة شرطيسو مال والبقاريسو أي كفي عبسان جليه qolkaa cabsina qiyaamadii laga cabsado oo cabsina muuqanayso camalkeedii ficnaa lala yimaado ana iyadana waa camalkoodii labaado waakay ku muteen khayrkaa badan wayakhaafuuna way cabsan jireen yowman maalin kaana uu ahaaday sharuhu dhibaatadiisu mustadiiran mid meel kasta ku duulaysa un idinka nabadgelay laan joogna tilmaantooda saddexaad baa riyaalka wayudcimuun waa ay siin jireen adacaama cuntada calaa xubbihi alla jacaylkii iyo lala qabo ama calaa xubbihi xubbi acaam labadaba waad u celin karaysa cuntadii iyagoo u baahan ayaa waxay haddana siinaya intay naftooda ka qabtaan ayay miskiina mid ka liitoo danley ah oo wixiisa ku filayn bay siinayaan wayatiiman agoon aabbihii dhintay bay siinayaan wa asiiran mid la qafaalo maxbuusa tarxiilka ku jiray siinaya kolka waxa weeye calaa xubbihi inaad damiirka u celisa ilaah oo tidhaahdo laba isku darsadeen alla jacayl iyo infaaqii oo xoolihii meelaha lagu bixiyo oo taa waxay garab taagantahay kolkaynu xalay mujrimiinta ka sheekaynayna lam nakun min almusalliina walam nakun nutcimu lmiskiin waxa weeye rabbiganana ma aanu caabudin dadkiinala jinsiga ah iyo jilcisanaana uma aanu nixin wey kuwan waxa weeye marka ilaahna waa ay jecel yihiin cuntadiina way bixinayaan ama cuntadii ay u baahan yihiin bay naftooda intay ka qabtaan ka cuna qabteeyaan ay waxaa ka jilicsana laacaya waa tilmaantoodii saddexadu wayucimuuna waxay siin jireen aacaama cuntada calaa xubbihi iyagoo u goomoona cuntadii u baahan macaa xubbihi xubbi acaam cuntada jacaylkeediiyo lala qabay u baahan yihiin bay miskiinan siin jireen danley jilicsan wayatiiman agoon aabbihii dhintay siin jireen oo asiiran mid maxbuusoo qafaalan ayay siin jireen camalkooda akraade intaba ka daran waxa weeye ikhlaaska warbal ikhlaaska ay sameeyeen arag nimanku waajibkii ha guteen oo aakhiraha ka baqeen oo cuntada ha isdhaafiyeen qaa'iliina iyagoo odhanaya innamaa wax kale maaha nutcimukum waxaanu masaakiinay cuntada idiin siinay liwajhi illah dan aanu idinka leenaho kale ma jirto alla wejigii baanu raadinayna kolkaasay caddeeyeen weliba laa nuriidu ma rabno minkum idinkan masaakiinta iyo agoonta iyo kuwiinan xirxiran xaggiinna jazaan abaalgudka ma rabno walaa shukuuran mahadnaqna kama rabno ikhlaaskaas adag haddana camalkoodii afraadu dabadeed waxay sii sharxeen wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu baa lasii sharxay iyagiiba afkooda ku sheegay waxay yidhahdeen waxaanu ilaah wejigii daa ugu bixinay innaa annaga nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa min rabbina rabbiganna xaggii baan ka cabsanaynaa yowman maalin baan noo daran yoomkaasoo cabuusan wejiga aruurinaya qiyaamo wey qambariina mashaqadiisa aan la xamili karin qambariirku waa shidiya sucuudo waxa weeye culays iyo dhibaato dhan maalinka ay ku dhammaato ee naxdintu intay badato qof wejigiisa ifaayo la waayo wejiga la kadudaayo maalintaasaan cabsanayna cabsi aanu maalintaa ka baqayno ayaa cunto aanu u baahnayn idinka idin siinay annagoo alla darti ula danle een idinka abaalgudna idinka sugaynin mahadnaqna anaan idinka sugayn inna annaga nakhaafu waa cabsanayna min rabbinaa baan ka cabsanaynaa yowman maalin yoomkaasoo cabuusan wejiga aruuriyo dhibaato badan dadkiibaa wejiga aruurinaaya laakiin sababka keenay waa maalintii halkaasaa maalintii la cuskiyey cabuusan yoom dhibaato badan oo wejiga aruurinaayo qambariilan shadiidu hoo daran oo dhibaato badan sidaa marka yeeleen rabbi hal jazaau lixsaani ila lixsaan oo iyagiibaa sidaa yeele alla maxaa laga filayaa waxaa laga filayaa waxooda wax ka badan xalaynu soo marnay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran isagoo ka fiican waxaad bixiseen arag waxaa ka dhacay fawaqaahum ullaahu rabbigood baa ilaaliyey shara dalika alyowm maalintaa qiyaama shartiisu mustadiirka tahay dhibaatadeediiba alla ka ilaaliyey oo wixii qiyaamada ka dhacay lama ayan kulmin ama u shaqaysteen waa ka tabaabushaysteen iimaan iyo camal saalix bay isku dubariteen fawaqaahum ullaahu rabbigood baa ilaaliyey shara dalika alyowm maalintaas oo taasa dhibaatadeedii baa rabbi ka ilaaliyey kolka ma inta laga ilaaliyey iyo kubasba maya ee walaqaahum wuxuu la kulmiyey nadratan raaxa iyo wasururan farx aan la koobi karin inta laga ilaaliyey ayaa haddana gacantooda waxaa la geliyey walaqaahum eeba wuxuu la kulmiyey nadratan raaxa iyo naaxsanaan iyo barwaaqo iyo wasururan farax wajazaahum eeba uu abaalmariyey bimaa kii sababtii ay sabar u dulqaateen oo takaaliifta waajibkan la gudanaayo qofaan sabrayn maba gudan karo maalintaa ka baqi maayo qofaan sabar lahayn qofaan sabrayn cunto u baahanya isdhaafin maayo wajazaahum ilaah waa abaalmariyey بما كي سببتي أي سبر ضلقاتين جنة باربك أبا المريي هي وحرير مريابلي إنا هو هو يدركو ذي يدقاليه كالي أقلبي يفدي أرقي مجالس متكئين يغو كتر تيسانايا فيها جنة قده هذا على أرائك كرسي جيف يكركو بل كتر تيسانايا جنة طبيعة هذا بالأرق قرح يقبو مدن مر قرح كسور بحما يسو قبو نقبسا ما يو نظي المعان ومبع عشق أغئي مريسا تاساسان كقوة نفنيسا يدنا وافتين جوكتا مركاس ربي لله يرون أرخي مايان فيها جنة قده هذا شمسا قرح ولا زمهريرا قبو مدن أرخي مايان لكن لقد سيكي دبعاتي جنة يموقال كذا أي ربي وحوشيك يا هوس كذا سنو أبدو يحييك ودانية وحدو عليهم بالريالك دوشوضة ذرارها جنة هار كذا قيدي يكو يالي هوس كذا نوا هوس جوبتا وحقو رحنا سخي زماها سورة العقد بينو قصة ومرني وكلها دائم وظلها انتظر هذا هي هركيه ذا اللبدة بواجيوكتو هركيه ذا واحد لو يقرح كتبة ما دماها عمتها ذا واحدة ما تماها قل كالجنة ذا هركيه ذا هي عمتها ذا اللبدة بواجيوكتو ودانية واحدة عليهم عال أفراء بارياشة دوشو ذا ذلالها جنة ذا هركيه ذا وذللت وعلوسة لا الله رارعية قطوفها مربورت كذا تدليلا واتين نري كذا هذا كرجي سالكو ذا باركيبا هوسو جرا قل كاسا من جيفة يا نين فديا يا نين تاجن إسكو سيمراه لو قرانا يا لان تأفك أسوقلي مالك الفكر ما تي حلو لان تأفك أسوقلي إيشا عبد الله بن عباس نوحو يري رضي الله عنهما واحد جنة الجيرة مركب مجي إساركتان يا واحد دون كيال مجا عباك هذا حيا مقال كما دحيل وهو قالني مركب أما مرأة أما جيد أما عنب أما سمين أما خمال شيخو واحد من ميلهم كنت غاني لماذا مجا عباك هذا حيث لكن لماذا مقال يا لماذا معنو لما الله يساقدك معها وذلل وحلو سهلا وطوفها من القرشات هذا تدليلا سهل دوي قولك أولاشي ما عونت اللقول وليقا يارك ويطافوا حلل وليقا عليهم عال أبراء باخيام دو صوضة بآنية ولل من فضة العقل سميه ولل العقل سميه وفضة حق سافين مضي النظيفتي عدانك فضة يوقفين هي وأكواب كوبا بيال وكوب كي يديه جرني كانت هاتي قواريرة أو خفيف هو حقنا لقسم العق عدانك يا برخدة حقنا قرورة وحي كجرة قدها دو سكار كيسو قوارير لقسم قوارير تاسو من فلتنا قولك أول لبنو لعق نمو يا قرورة نما كجرتا قرورة نمدو وحقنا لفضي يسافي نمدو يا موقالك فلدنا وحق قرخ دي عدنك من فلتنا العق لقسم مركز ربي يرهدنا قدروها قريبي كان يسي وحن لعبا يا جانجو يتقديرا جانجوي ووحو يبيعك كولبك اللقوه وعلى قدر رأي شاربين قلنا الله وذا انت انك كيف يسوي وذلك انا دو سرام هذين انت عمتي بيا اللقوه كانوا اقدر لفت عدين وان دباتني ان كادما ان اي كادما تود ملفستو حرابا كجير ما فيه هذين انت اللقابت بدي ادركتنا قل سماد يمرك بني ادم كواد ضعيف لكن هذا سوق رب العالم دي ولك حقيقي من فضل من أذن درليتي ودباتك ومهري من أذن قسمي وحكامة بطبلني يسوك رب رعبا لي قدروها ولشي كاني باسو جانقوي تقديرا جانقوي ويسقون أول الله ورابيا باريال كيوي فيها جنة قده هيدا كأسا قلاسيا لحامدا كان هو هذا مزاجها برح هذا زنجبيلا عربت آلو جعلينو سنجبيشي إلان واتاركته سنجبيشي أدبال لعبا كل كابوحونا يا عبد الله بن عباس سنجبيشي حق جيرتا سنجبيشة تاني مدنا ويكون في عانتا مدنا دبات يكون هذا حق أدوككم حما لكن حقا ها والله في أماشا قبنا إيسا إلى هذا تاصل دبات الأمر قل كان مدو تقوم تقوم باللوغة قصد أياء وشرابك أي قيم قرهان إيالي ويسقون والله وراء بارياش يسقون بارياش والله وراء بيا فيها جنة قد هذا كأسا على ناسيو كان هو هذا مزاج بها وحد لقود أهرايو سنجبيلة سنجبيشي مركاسي والرئيل إذا صوب حيثه فيها سنجبيشة ودوكتة عينا إلوي فيها جنة قد هذا كتال فالك إشاء مدعقار أهان بيلادها تسمى سلسبيلا باربيل إشاء إذا سلسبيل بالليلة كلك بيه سنجبيشة أولا لنك وقود قاية أي إلادها كلك كون على ناس إلا كان لقود دخلاء واللقود قبوجية كلك حوضا لقود جلعيا اللعبة كاثنوا اللقود برحيو ويسقونوا اللقود ورابيا باريالك فيها جنة جودها هذا كاسا جلاسيا حيل كان هو هذا مزاجها كاسيال كالله كان يبرح اللود خرايو زنجبيلا هو هذا أمده عينا إلبان أمانا فيها جنة قتل تسمى اللود مجعابه سلسبيلا والله سبحانه وتعالى أعلم